نقسم هذا الرقم على 8 فالناتج هو الثمن. يوزع هذا الثمن على كم؟ على عدد الزوجات 4 4، 3 ينقسم إلى 3. طيب إذن 4 زوجات لهن الثمن والبنت النصف، أصبحت المسألة نصف وثمن. مسألة 8، 3 زوجات كم لهن الثمن؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارث، ابن الابن هذا فرع الوارث. 9، 9 زوجة كافرة لا ترث، والأخت الشقيقة ترث النصف. طيب احنا مر معنا شبيه بها ما مر معنا. طيب انتظروا، لو حذفنا كلمة كافرة وقلنا زوجة وأخت شقيقة ايش نعطي؟ ايه الربع، الزوج الربع لأنه ما في فرع وارث، والشقيقة النصف لأنه لا يوجد معصب ولا مشارك ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور. 10، الزوجة كم لها؟ الربع، والبنت الكافرة ليس لها شيء. طيب احذفوا كلمة كافرة ايش تصير المسألة؟ الزوجة ستأخذ الثمن والبنت ستأخذ النصف. طيب آخر صفحة في التمارين والمسائل، أنا أشك أنكم حليتوها، ما في واجب في البيت، أبغاكم تحلوا في البيت. طيب المسألة الأولى، زوجة وابن عصب مين؟ الزوجة، لا الزوجة كم لها؟ الثمن من أجل الابن. طيب زوجة وبنت، وبنت النصف. 3، زوجة لها الثمن والباقي ينقسم إلى 3 أقسام، قسمين للابن وقسم للبنت. طيب 4، الثمن. 5، الثمن والباقي عصبة بين ابن الابن وبنت الابن. 6، الربع. ليش أعطيته الربع؟ طيب بنت البنت وبنت وابن البنت ليس فرع الوارث. 7، ربع. إذا ابن البنت ليس الربع، صحيح. طيب 8، الربع. الربع لوجود عدم الفرع الوارث. طيب بنت أخ الأخ الشقيق معها، هذا ليس فرعا، ليس فرعا للميت. مسألة 9، الربع. طيب وبنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة وابن الأخت وابن الأخت الشقيقة، هذا ما مر معنا. أنا كنت أقصد شيء ثاني، أقول بنت الأخت الشقيقة هل تأخذ النصف؟ لا، إحنا كلامنا عن الأخت ما هو عن بنت الأخت. طيب لو قلنا إنه بنت الأخت الشقيقة لو حذفنا كلمة بنت صارت أخت شقيقة مع زوجها، إيش راح نعطيها؟ نعطيها النصف. طيب مسألة 10، الزوجة، الزوجة كم لها؟ الربع، والأخت الشقيقة النصف. طيب والفرع هذا ابن البنت ليس وارثا. مسألة، نعم، كم رقم كم؟ 7، 7. إيه بس لازم تعرف كيف، مش إن الربع أقول لك الربع تقول لي وتكتب الربع، لازم نعرف كيف. بارك الله فيك. نعم. طيب وقفنا فين؟ 10 ولا 11؟ طيب 11، زوجة لها الربع وابن الأخ الشقيق هذا لا ليس فرعا. نعم. المسألة 12، نعم الربع. طيب امتلأت الآن المحفظة ولا؟ طيب إذن نقف هنا، بس قبل أن ننصرف ما هو المطلوب الآن؟ حفظ إيش؟ الوارثين من رجال والوارثين من نساء وأصحاب النصف بشروطهم، وأصحاب الربع بشروطهم، وأصحاب الثمن بشروطهم. سيبقى الثلثان، الثلثان ترى مر معنا، ففي الغد إن شاء الله نكمل الثلثين والثلث والسدس. وقبل هذا يا إخوان، حتى الإخوة الذين ذهبوا، يا إخوان الكلام للجميع، هل ترون أن نقدم الدرس